بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ذكر بعض أحاديث الصفات. قول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد: ذكر بعض أحاديث الصفات. صفات ربنا جل وعلا ثابتة بالكتاب والسنة، ولا تثبت بالقياس ولا بالاستحسان ولا بالاجتهاد، وإنما صفات ربنا جل وعلا توقيفية، يعني يتوقف على ما ورد في الكتاب والسنة على حد قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وصفات ربنا جل وعلا كلها صفات ذات كمال، صفات كمال لا يتطرق إليها النقص بأي طريق، ولا يتطرق إليها العيب، بل هي صفات كمال على ما يليق بجلال الله وعظمته. وقد تقدم في الكتاب بعض آيات الصفات الواردة في القرآن العزيز، وهنا يذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض أحاديث الصفات الواردة في السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والواجب علينا نحو ذلك أن نؤمن بها ونصدق بها، ولا يتطرق إلينا فيها أي شك، ولا يتطرق إلينا فيها أي تشبيه أو تمثيل أو نحو ذلك، وإنما هي على ما يليق بجلال الله وعظمته. احذر أخي إذا سمعت صفة من صفات ربنا جل وعلا أن تقيسها على صفات المخلوقين أو تشبهها بصفات المخلوقين. لا، والمعنى معلوم والكيف مجهول، والسؤال عن الكيفية بدعة، والإيمان بالصفة واجب، كما نقل عن أئمة السلف رحمة الله عليهم. المعنى معلوم، معنى الصفة معلوم، والكيف الله جل وعلا أعلم به، ما يعلمه أحد من الخلق. والصحابة رضي الله عنهم أعلم الأمة، ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الكيفية، لأنهم يعرفون أن هذا ما يسأل عنه، ما يعلمه إلا الله جل وعلا. فالكيف مجهول. أنت تسألني مثلا عن زيد كيفيته، أقول طويل، قصير، أبيض، أسود، أحمر، متين، سريع الغضب، سريع كذا، أذكر لك شيئا من صفاته التي تدركها وتعرف كيفيتها، وتعرف تسألني عن حاله أقول مريض، تسألني عن حاله أقول صحيح. بخلاف ربنا جل وعلا فلا نقول كيف هذه الصفة، وإنما معناها معلوم والكيف مجهول. والناس في باب الصفات والأسماء ثلاث طوائف: طائفة غلت في الإثبات، وطائفة غلت في التنزيه، وطائفة وسط بين الطائفتين. غلت في الإثبات فتجاوزت الحد وشبهت الله بخلقه، غلت في الإثبات، قالوا لله وجه، نعم لله وجه تعالى وتقدس له وجه، لكن قالوا كوجهي، نقول لا، هذه ما نقول بها. لله سمع كسمع، لله بصر كبصري، هذا ما يجوز، هذا محرم، هذا تمثيل، والله جل وعلا ليس كمثله شيء. الطائفة الثانية فرت مما أثبتته الطائفة الأولى وهو التشبيه، فنفوا الصفة مطلقة، وهذا تعطيل، عطلوا الله جل وعلا من صفاته. أهل السنة والجماعة جعلنا الله وإياكم منهم وسط بين الطائفتين، أخذوا الحسن من كل طائفة ورموا القبيح ولم يقبلوه، أخذوا الحسن من كلام المثبتة، نعم نثبت لله جل وعلا إثباتا يليق بجلاله ولا نشبه ولا نمثل، أخذوا التنزيه من الطائفة الثانية الحسنة التي تزعم أنها نزهت وهي عطلت، ونترك التعطيل ولا نعطل ربنا جل وعلا من صفاته ولا نفر من واحدة للأخرى، وإنما نثبت إثباتا بلا تمثيل وننزه تنزيها بلا تعطيل. وكما تقدم لنا الصفات والأسماء لله تبارك وتعالى لا تثبت إلا ما ثبت بالكتاب أو السنة، ما نأتي بصفة من عند أنفسنا أو بالاجتهاد أو بالقياس، لا، إذا كانت وردت في الكتاب العزيز أو وردت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، وإلا السنة غير الثابتة ما نأخذ بها الأسماء والصفات. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ذكر بعض أحاديث الصفة. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا. هذا الحديث من أحاديث الصفات الثابت به صفة ربنا جل وعلا وهي صفة النزول، ما جاءت هذه الصفة في القرآن وإنما جاءت في السنة الصحيحة. ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا. لا هذا أبعده وخر يا ولد. يا هذا الحديث من أحاديث الصفات ثبت به صفة النزول لربنا تبارك وتعالى. ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كما سيأتي الحديث إن شاء الله بتمامه، وهو من الأحاديث الصحيحة الثابتة في الصحيحين وفي السنن والمسانيد وغيرها. فما هو الواجب علينا نحو ذلك؟ الإيمان بهذه الصفة، ونقول في جميع صفات ربنا جل وعلا الثابتة بالكتاب والسنة المعنى معلوم والكيف مجهول، والسؤال عن الكيفية بدعة، والإيمان بالصفة والمعنى واجب. وحديث النزول جاء عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم، جاء عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري، كلهم رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أبو هريرة وأبو سعيد وابن مسعود وعبادة بن الصامت ورفاعة الجهني وعثمان بن أبي العاص وجبير بن مطعم وغيرهم، عن سبعة من الصحابة كلها سنسمع حديثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم الآن إن شاء الله. فقد ذكر الإمام الأجري رحمه الله الأحاديث الواردة عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم في إثبات هذه الصفة العظيمة لله تبارك وتعالى. وإذا قال لنا الرسول صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، هذا المعنى معلوم لا إشكال فيه، لكن نسأل عليه أسئلة ما يليق بنا: هل ينزل بالعرش أو بدون العرش؟ هل تنفرج السماوات؟ كذا كذا، نسأل أسئلة ما تليق. لا، هذا ما يجوز لنا ذلك، نؤمن بالصفة ولا نسأل عن الكيفية، الله أعلم بها. إذا علمنا أن السماوات والأراضين والكرسي والعرش في كف الرحمن جل وعلا كخردلة في يد أحدنا، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن، فحذاري إذا سمعت مثل هذا الحديث أن تتصور أنه شبه الآدميين في النزول والصعود. لا. نعم. أقرأ. الصفة العاشرة: النزول، نزول الله إلى السماء الدنيا. قدم لنا تسع صفات، وصفات ربنا كثيرة، لكن من أورد المؤلف رحمه الله تعالى بعضا منها، وهذه الصفة العاشرة في السنة. الصفة العاشرة: النزول، نزول الله إلى السماء الدنيا من صفاته الثابتة له بالسنة وإجماع السلف. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال بالسنة ولم يقل بالقرآن، لأن النزول ما جاء في القرآن وإنما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. قال وإجماع السلف يعني ما أثبت الإجماع هذه الصفة، لا، وإنما أجمع عليها السلف، أجمع على ثبوتها لأنها ثابتة بالسنة، ثابتة بالسنة، وإلا فليس الإجماع مثبت لهذا الصفة، لا، وإنما ثابتة بالسنة. والإجماع إجماع السلف وقالوا بذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له. الحديث متفق عليه. هذا الحديث والمؤلف رحمه الله ما أتى بالحديث كامل وإنما أتى بالشاهد منه. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، نؤمن بهذا ونصدق، ولا نقول ثلث الليل الآخر في مثلا في مكة يختلف عنه في مصر والشام وباكستان والهند ونحو ذلك. ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر، نؤمن بهذا ولا نورد عليه إشكالات ولا أسئلة، لأن هذا ثابت بالسنة الصحيحة، والله جل وعلا على كل شيء قدير. وأجمع السلف على ثبوت النزول لله، فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، فهو نزول حقيقي يليق بجلاله. وهو نزول حقيقي يعني نزول صحيح يليق بجلال الله جل وعلا، لكن ما نقول كذا وكذا صفته، الله أعلم بذلك. وأجمع السلف على ثبوت النزول لله، فيجب إثباته. لما؟ لأنه جاء في السنة الصحيحة من غير تحريف ولا تعطيل. لا نقول ينزل أمره أو تنزل ملائكته أو ينزل وعده أو ينزل وعيده، لا، كل هذه تحريفات وتأويلات ما هي صحيحة. ولا نقول ينزل مثل ما ينزل فلان أو مثل ما ينزل من هذا السطح أو من هذا الكرسي، تعالى الله، ما نشبه. ولا نقول ننفي النزول لأنه يترتب عليه التشبيه، فهذا تعطيل. إذا نفينا الصفة قلنا ننفي الصفة لئلا يترتب عليها مشابهة المخلوقين، نقول عطلنا الله جل وعلا من صفاته. وهو نزول حقيقي يعني ليس مجازي، وإنما نزول حقيقي على ما يليق بجلال الله وعظمته. نعم. وفسره أهل التعطيل بنزول أمره أو رحمته أو ملك من ملائكته، ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة بوجه رابع، أن الأمر ونحوه لا يمكن أن يقوم بوجه رابع أن الأمر ونحوه لا يمكن أن يقول من يدعوني فأستجيب له إلى آخره. يعني النزول نزول حقيقي، ليس أمره أو نهيه أو عطاؤه أو ملائكته، وإنما نزول أمره. وأهل التعطيل يحرفون ذلك، يقول ينزل أمره، ينزل أمره جل وعلا في كل حين وفي كل وقت، ينزل رسوله وملائكته ينزلون في كل وقت، تخصيص ثلث الليل الآخر لنزول ربنا جل وعلا على ما يليق بجلال الله وعظمته. وليحذر المسلم الوقوع في التشبيه، وقد يفر من التشبيه ويقع في التعطيل كما فعلت المعطلة. فالمعطلة فروا من التشبيه لما رأوا المشبه شبهوا، فروا من هذا واتجهوا وأخذوا بالتعطيل، نفوا صفة الباري تبارك وتعالى. يقول الإمام الأجري رحمه الله في كتابه الشريعة، والأجري رحمه الله توفي سنة 63 من الهجرة، أكثر من 1000 سنة رحمه الله، 63 من الهجرة. قدم رحمه الله إلى مكة سنة 330، فأعجبته وأنس بها وعلم وتعلم رضي الله عنه ورحمه، فقال في نفسه: أرجو الله أن يرزقني الإقامة بمكة سنة. فسمع هاتفا ينادي لم يره، قال: بل 30 سنة. فأقام بها 30 سنة وتوفي رحمه الله في مكة بعد قدومه ب30 سنة. قدم 330 وتوفي 60 300، أقام بها رحمه الله 30 سنة. يقول رحمه الله الإمام محمد بن حسين رحمه الله الأجري: الإيمان بهذا واجب، نزول ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا، ولا يسع المسلم العاقل أن يقول كيف ينزل، ولا يرد هذا إلا المعتزلة، الفئة الضالة التي تنكر الصفات. وأما أهل الحق فيقول الإيمان به واجب بلا كيف، لأن الأخبار قد صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة، والذين نقلوا إلينا هذه الأخبار هم الذين نقلوا إلينا الأحكام من الحلال والحرام وعلم الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد، وكما قبل العلماء منهم ذلك كذلك قبلوا منهم هذه الأحاديث، وقالوا: من ردها فهو ضال خبيث، يحذرونه ويحذرون منه، لأنه يرد السنة. قال عباد بن العوام: قدم علينا شريك واسطا فقلنا له إن عندنا قوما ينكرون هذه الأحاديث، أحاديث الصفات، أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا ونحوه. فقال شريك: إنما جاءنا بهذا الحديث من جاء بالسنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصلاة والصيام والزكاة والحج، وإنما عرفنا الله عز وجل بهذه الأحاديث. يعني ما يليق بهم أن يردوا هذه الأحاديث وقد قبلوا منهم الأحكام، فهم هم أنفسهم الذين نقلوا الأحكام، فإذا رددنا هذه الأحاديث اتهمناهم إذن في الأحكام. قال الإمام الشافعي رحمه الله: وليس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا اتباعها بفرض الله عز وجل، والمسألة بكيف في شيء قد أتت به السنة مما لا يسع عالما، والله أعلم. ما يجوز لأي عالم أن يقول كيف ينزل، فإن قال قائل من رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث النزول، قيل رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كذلك، ورواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كذلك، ورواه عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه كذلك، ورواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه كذلك، ورواه رفاعة الجهني رضي الله عنه كذلك، ورواه جبير بن مطعم كذلك. كل هؤلاء الصحابة رووه، كل هؤلاء رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهم بمعنى واحد، غير هؤلاء من الصحابة رووا هذا الحديث بهذا المعنى. يعني إن اختلفت بعض الألفاظ بتقديم أو تأخير إلا أن المعنى واحد. يقول الإمام الأجري رحمه الله: وسنذكر ذلك عنهم بالأسانيد الصحاح التي لا يدفعها العلماء. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وذكر الإمام الأجري رحمه الله عدة روايات عن أبي هريرة رضي الله عنه، وكذلك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: شهد به على نبيهما أنهما سمعاه يقول أو قال: سمعتهما يشهدان به على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا ذهب ثلث الليل الأول هبط الله عز وجل إلى سماء الدنيا، فقال: هل من مستغفر؟ هل من سائل؟ هل من داع؟ وذكر الروايات المروية عن أبي هريرة وأبي سعيد. وذكر عن رفاعة الجهني رضي الله عنه قال: حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مضى شطر الليل أو قال ثلثاه ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا، فيقول: لا أسأل عن عبادي غيري، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، حتى ينفجر الفجر. وأورد روايات متعددة عن رفاعة الجهني رحمه رضي الله عنه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يفتح أبواب السماء ثلث الليل الباقي، ثم يهبط إلى السماء الدنيا، ثم يبسط يديه، وقال علي بن المنذر: ألا عبد يسألني أعطيه؟ قال: فما يزال كذلك حتى يطلع الفجر. وذكر روايات كثيرة متعددة عن ابن مسعود رضي الله عنه. وقال عن جبير بن مطعم رضي الله عنهما عن نافع بن جبير رضي الله عنه وعن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نافع ابن جبير، نافع ابن جبير رضي الله عنهما، وجبير أبوه المطعم ابن عدي، هذا الذي دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة بجواره لما خرج للطائف ومنع من دخول مكة، دخل بجوار المطعم ابن عدي. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان المطعم ابن عدي حي في وقعة بدر وطلبني هؤلاء النتنى لأعطيتهم إياه، لأنه له معروف عند النبي صلى الله عليه وسلم، ومات قبل أن يسلم المطعم ابن عدي. قال: ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من مستغفر فأغفر له. وذكر الروايات المتكررة في روايته. وكذلك عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: ألا عبد من عبادي يدعوني فأستجيب له؟ ألا ظالم لنفسه يدعوني فأغفر له؟ ألا مقتر عليه رزقه يدعوني فأرزقه؟ ألا مظلوم يدعوني فأنصره؟ ألا عان يدعوني فأفك عنه؟ قال: فيكون كذلك حتى يصبح الصبح. وذكر الحديث وذكر روايات أخرى عنه رضي الله عنه. وقال الوليد بن مسلم: لقد سألت الأوزاعي والثوري ومالك بن أنس والليث بن سعد من أئمة المسلمين عن الأحاديث التي فيها الصفات، وكلهم قال: أمروها كما جاءت بلا تفسير، يعني لا تكيفونها ولا تقولون كيف كذا كيف كذا، أمروها وآمنوا بها. وقال إسحاق بن منصور قال: قلت لأحمد، يعني ابن حنبل رحمهم الله: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء، أليس تقول بهذه الأحاديث ويراه أهل الجنة، يعني ربهم عز وجل؟ ولا تقبح الوجه، فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته، واشتكت النار إلى ربها عز وجل حتى وضع فيها قدمه، وإن موسى لطم ملك الموت قال أحمد كل هذا صحيح، قال إسحاق هذا صحيح ولا يدعه إلا مبتدع أو ضعيف الرأي. فإنكار الصفات هذه الثابتة في السنة الصحيحة ما ينكرها إلا مبتدع كالمعتزلة أو ضعيف الرأي ما عنده إدراك. والواجب علينا نحو هذه الصفات الإيمان بها والتصديق بها ونمرها كما جاءت، ولا نكيف ولا نشبه ولا نمثل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.